أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذكرنا أن الله سبحانه تحدى الكفار وهم العرب الذين هم أفصح الناس وأبلغ الناس، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لم يقدروا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من أقصر ما يكون من القرآن فليأتوا بشيء من ذلك، ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيل. إن كنتم في ريب، في شك، مما نزلنا على عبدنا، أي أنزلناه عليه تدرجا شيئا فشيئا وليس مرة واحدة، على عبدنا وهو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، شرفه الله عز وجل بذكر مقامه وهو مقام العبودية، أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه، هو عبد، فوصفه الله عز وجل بهذا الوصف تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إليه سبحانه: على عبدنا، على عبدنا. فالله عز وجل يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، ما قالش عبدي عبد، قال على عبدينا، وأتى بنون العظمة الله عز وجل. الله له العظمة، ولا يكون أحد بجوار الله عز وجل، ولا أحد ينتسب بالإضافة إليه إلا على وجه التشريف، فقال عبد الله العظيم سبحانه، وهذا عبده الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد الله. قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو العبد وهو العابد للرب المعبود سبحانه تبارك وتعالى، كنتم في شك مما نزلنا عليه فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة من هذا، من مثل هذا القرآن، أي من جنسه، من مثله في فصاحته وبلاغته وإتقانه وإحكامه وأحكامه، ائتوا بسورة واحدة من مثله. وادعوا شهداءكم، ادعوا شهداءكم على معانيها الكثيرة. ادعوا شهداء، استنصروا بآلهتكم إن كانت تنفعكم، ادعوا من يظاهركم من إنس ومن جن، حكموا منكم أنتم من العرب من يشهد لكم إن كنتم صادقين. هنا العرب يأنف أحدهم إذا كان حكما من الحكام إن يقال عنه جار أو حكم بغير الصواب، وإذا جاء في مثل هذا الشيء وهو رجل عربي وقالوا له: تعالى قارن بين هذا الذي اخترعه فلان وبين هذا الذي نزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من عند الله الكريم المنان، قارن بين الاثنين، فينظر كما كان ينظر في القصيدة: هذه وهذه، يقول لها هذه أفضل من هذه. فكانوا في الجاهلية عندهم حكام من حكام العرب في أشعارهم، ناس بلغوا الذروة والقمة في اللغة وفي الفصاحة والبلاغة وفي الشعر، يقوم الشاعر يقول شيء والشاعر الثاني يقول: أحكم بيننا أنا ولا هو. حتى إن الرجل مع امرأته، يكون الرجل شاعرا ومرأة شاعرة، ويذهب الإسنان لحاكم من حكام العرب: أحكم بيننا أنا أشعر ولا هي أشعر، قل يقول شيء، تقول يقول هي أشعر منك، يغضب الرجل ويقول: هي قالت كذا، أنت قلت كذا وكذا، أنت أخطأت في كذا. هنا بالسليقة ينظر في الشعر ده وينظر في ده، فلما يجي هذا وبعدين ما يعرفش يحكم ويفضل شيء على شيء وهو كاذب في ذلك، يتفضح عند العرب، ما يصلحش يكون حكما بعد ذلك. فقال: ادعوا هؤلاء الشهداء حكاما يحكمون ويفصلون إذا قدرتم. ومع ذلك يخيب أملهم، يقول: ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. يبقى تحدي عظيم جدا من الله سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء: هاتوا وادعوا شهداءكم، مش هتعملوا هذا الشيء لأنكم لا تقدرون على مثل ذلك. وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني من هذه الآلهة الباطلة إذا كنتم تستنصرون بها وتعينكم ادعوها إنها تنفعكم. ادعوا شهداءكم من دون الله يعني حكام العرب، وما تقولش إن الله شهيد إن أنا قلت أحسن منك، لا تقل هذا فإنك كاذب فيما تقول، ولكن استشهد بناس يقوموا يعرفوك إن أنت كاذب فيما تقول، كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب. ثم قال الله سبحانه: فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا من إعجاز القرآن في الكلام عن الغيب الذي يكون على ما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. إن لم تفعلوا، ويؤكد لهم لن تفعلوا هذا الشيء، وهنا أرشدهم سبحانه تبارك وتعالى إلى الجهة التي يتعرفون بها ضعفهم وعدم قدرتهم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز هذا القرآن العظيم. إن قارنوا بين ما تقولون وبين ما جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، قولوا من هذا الذي تختلقونه شيئا وعارضوا به القرآن إن استطعتم، فلن تستطيعوا، فإذا كنتم لم تقدروا فاعلموا أن الحق هو الذي نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه دون الباطل الذي تقولونه. يبقى هنا أرشدهم سبحانه تبارك وتعالى افعلوا كذا، وداهم الجواب والنتيجة إن مش هتقدروا على هذا، لن تفعلوا، ومن يفعل سيحكم عليه وليس له. يبقى هنا في هذه دليلان على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فيه صحة كون المتحدى به معجزة القرآن العظيم عجزهم وأعجزهم ولم يقدروا أن يعارضوا، والحالة الثانية الإخبار بما هو في المستقبل مش هتعملوا هذا الشيء ولن تقدروا عليه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا لن تفعلوا، هذا ربنا اللي بيقول لن تفعلوا هذا الشيء. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يقوم العلماء يتكلم هنا يقول إن تفيد الشك، يعني يمكن ويمكن يمكن ويمكن. طب ليه طالما أنه هو لن يفعلوا ما قالش فإذا لم تفعلوا التي تفيد التحقيق هنا، فإذا لم تفعلوا تفيد يقينا مش هتعمل هذا الشيء، ولكن جاب الشيء اللي يمكن يمنيه إن لم تفعلوا، أتى بإن اللي حتفيدهم هنا تشكيك، يمكن تقدروا، حاولوا كده يمكن تقدروا. هنا على حسب حسبان هؤلاء كأنه يطمعهم، كان زي الإنسان اللي بيستدرج غيره، طب حاول كده حاول هذا الشيء وبعدين يديله ما يخيب أمله، لم تقدر على هذا، لا تحاول هذا الشيء فإنك لست قادرا عليه. فطمعهم بقوله فإن لم تفعلوا، يقول لا حنحاول، يقول لا مش هتقدر على هذا الشيء، ولن تفعلوا، يبقى ساق القول معهم على حسب طمعهم، إن طمعهم في شيء ثم خيبهم في هذا الشيء وأنهم يعجزون عنه، وكأنه كالتهكم بهؤلاء لن تقدروا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال لهم قبل ذلك فأتوا بسورة من مثله، هنا يعني يمكن في اللغة يقول ائتي بهذا الشيء، فإن لم تأتي فليكن كذا وكذا، ولكن ما قالش فإن لم تأتوا بصورة مثله، وإنما قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ليه أعرض عما ذكره في البداية فأتوا بصورة مثله، لم يذكره لم يكرره مرة ثانية. عادة القرآن العظيم أنه فيه اختصار لا يخل بالمعنى أبدا، وطالما أنك فهمت ما يريده القرآن مش هيكرر لك هذا الشيء، وهذا من التفنن والبلاغة. يقال إنسان بليغ معناه يأتي بالجملة القليلة اللي تفيد المعاني الكثيرة، ودي من خصائص هذا القرآن العظيم. شوف لو قال فإن لم تأتوا هتلاقي الجملة تكون إزاي، ائتوا بسورة من مثله، فإن لم تأتوا بصورة من مثله، ولن تأتوا بصورة من مثله، فاتقوا النار التي، طالت الجملة، بقت جملة طويلة ما بقاش البلاغة اللي فيها على ما هي، ولذلك اختصرها فعبر بالشيء الذي تفهمه. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا مكانها لم تأتوا بصورة من مثله، جملة طويلة عبر عنها بكلمتين، لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا. ولن تفعلوا أصله ولن تأتوا بسورة من مثله فعبروا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا يعني هنا اختار التعبير بلن وهي تساوي ولا ولا تفعل ذلك يعني مش هيحصل منه ولكن فرق بين ولا تفعلوا ولن تفعلوا التي تفيد التأكيد زي ما تقول أنا أفعل كذا وتقول إني أفعل كذا الاثنين المعنى قريب أنا وإني ولكن إني فيها التوكيد كذلك هنا لا تفعل كذا يعني أنت لا لن تستطيع على ذلك لن تفعل كذا أفادت التأكيد أكثر والمعنى منتهى التأكيد على هذا لن تقدر عليه فيه المبالغة في التحدي في ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار يبقى كأن هنا يعني بيعبر بطريقة القرآن المختصرة اللطيفة الجميلة البليغة اتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى هنا اتقوا النار بإيه؟ بترك المعاندة بترك لا تعاند ما تعاندش في أنك لا تقدر على هذا الشيء يبقى اتقي أن تعاند فتستوجب غضب الله الذي يلزمك ويوجب عليك النار جملة طويلة هذه قال اتقوا النار على طول يبقى هنا التعبير عن جملة كبيرة بشيء يسير أعطى المعنى وأفاد ودانا ما نريد أن نفهمه من ذلك وزاد فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اتقوا عقوبة الله بترك المعاندة وبترك الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة أنه داء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله فاتقوا أن تغضبوا الله اتقي الشيء يعني اجعل واقيا بينك وبينه اتقيت العدو حطيت بيني وبينه درع عشان اتقيه اتقوا اجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية بأنك تؤمن بالله عز وجل بأنك تطيع الله بألا تكذبه سبحانه تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها وقود هذه النار تقول وقود وتقول وقود بمعنى وقد يفترق المعنى زي الطهور والطهور فالوقود بمعنى معنى الاشتعال والوقود بمعنى الحطب وهنا يقول وقودها أي حطب النار حصبها الحطب الذي تتقل به النار ما هوش أخشاب ما هوش جذوع نخل ولكنها وقود النار الناس والحجارة والعياذ بالله إذا وقودها ما يشعلها وما يلهبها وما يسعرها وما يرفعها هذا وقود النار اتقوا النار التي اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وهنا يقول العلماء لما النار التي وقود يعني كأنهم عارفينها كأنهم النار التي هنا صلة الذي والتي دائما تكون أو يجب أن تكون شيء معلوم لما يقول اتقي النار قل أنهي نار يقول لك اللي انت عارفها الذي وقودها الناس والحجار طب هم كانوا عرفوها هذه النار عرفوها إن هذه السورة سورة البقرة سورة مدنية عرفوا قبل ذلك إن لم يكونوا عرفوا من أهل الكتاب وعرفوا من أحد غيرهم فقد عرفوا في سورة أخرى وهي سورة التحريم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى عرفهم بهذه النار في سورة التحريم وهي سورة مكية عرفتوها فلما يشير بعد ذلك فيعرف النار كان نكرها قبل ذلك يمكن ما كانوش عارفينها فقال قوا أنفسكم وأهليكم نار فأتى بها منكرة فلما عرفهم هذه النار أتى بها الآن معرفة النار اللي عرفتم التي ذكرناها قبل ذلك وأخبرناكم بها في السورة المدنية يقول هنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إذا عرف ثم حذر من هذه النار التي وقودها الناس والحجار. اتقوا النار التي وقودها، يبقى كانوا بيميز في نار وقودها كذا ونار وقودها كذا ونار، وهذه النار بالذات احذروا هذه النار، إن وقودها الناس والحجار. يبقى هي نار والعياذ بالله ممتازة عن غيرها بأنها تتقد بالناس وتتقد بالحجار. هنا نار جهنم، هذه النار وقود، يا ترى هل في نار جهنم نار وقودها حاجة تانية؟ لعله، والإشارة هنا قد تفيد هذا الشيء. وعرفنا أن جهنم هذا المكان الذي يعد العذاب فيه أعلى ما يكون من النيران والعياذ بالله، وفيه أشد ما يكون من الزمهرير من البرد الشديد اللي يدخل فيه الإنسان يعذب فيه والعياذ بالله، ولا رجعني إلى النار، النار أهون من هذا، عذاب شديد بنار شديدة مشتعلة مستعرة وبرودة شديدة جدا في الزمهرير، يستغيث من هذه بهذه ومن هذه بغذي والعياذ بالله. هنا نار وقودها الناس والحجارة. هنا طيب والجان وقودها هم والجان الشياطين وقودها منهم، يبقى هنا بخوف الناس ما بيكلمش الجان، فبيقول لنا وقودها الناس والحجارة الآخرون إذا دخلوا النار إبليس وشركاء النار وقودها من هؤلاء الشياطين والعياذ بالله. التي وقودها النار، وقال لنا في الآية الأخرى فأنذرتكم نهرا تلظى، أي تشتعل وتستعر وترتفع والعياذ بالله، أنذرتكم نارا تلظى. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة. هنا الحجارة في الدنيا يمكن بالتراب تطفأ النار، تطفأ النار، لكن يوم ما يخترعوا حالة يقول لك عملنا النبالم تحط على المية، المية تشتعل على ما فيها، شيء يكون عجيب على أدمغة الناس لغاية ما يروا الناس الله العفو والعافية، عذاب شديد جدا ونار مشتعل، المية اشتعل بقت نارا. بعض النيران في الدنيا يصب عليها المية تزداد اشتعال، تشتعل أكثر وأكثر. يبقى هنا النار تطفأ بالتراب، فإذا كان التراب هو يتقد في النار والعياذ بالله بأشد ما يكون. الحجارة، وش معنى الحجارة؟ يعني لأنهم عبدوا الحجارة من دون الله سبحانه فقرنها بهم، هم ومعبوداتهم التي عبدوا من دون الله. قال الله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذا هم وحجارتهم التي عبدوها من دون الله صاروا وقودا للنار والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، أعدت أعدها الله عز وجل للكافرين. يذكرون عن بعض السابقين أن التي وقودها الناس والحجارة يكون يعني حجارة الكبريت، الكبريت حجارة الكبريت، وهذا إن كان يعني يدخل في معنى حجارة مشتعلة لك ربنا، لا الكبريت ولا الغير، وقودها الناس والحجارة، يبقى الحجارة على ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، والتخصيص لا يكون إلا بدليل بشيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه كذا، فلا يعني يقال إن النار وقودها حجارة كذا وحجارة كذا، لا، الحجارة حين تتقد وتشتعل معناه أن النار التي تشعل من هذه تكون أشد ما يكون، لأنها لا تشتعل بحجارة بسيطة. الإنسان عشان يحط قدر وهو في صحراء عايز يغلي مية عايز يطبق شيء، يقوم يحط حجارة وحجارة فوقها القدر بتاعه ويوقد النار، تقوم تشتعل على هذا القدر تطبخ ما فيه، ولكن الحجر ما يقرلوش حاجة. لكن إذا صار الحجر وقودة يبقى تكون النار من أعظم ما يكون ومن أفظع ما يكون، نسأل الله العفو والعافية. هذه النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدها الله سبحانه تبارك وتعالى للكافرين، أعدت كأنها دعلت لهم عدة، دعلت لهم عدة، هيئت لهؤلاء عدة العذاب بتاع هؤلاء النار والعياذ بالله، أعدت للكافرين. والكافر الجاحد، الجاحد، والكافر الذي يغطي الشيء يستره، وكأن هؤلاء جحدوا نعم الله سبحانه، أعطاهم النعم وأعطاهم من فضله، فإذا بهم اطفئ تلفونك، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يجعل هذا عذابهم، يجعل عذابه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الذين غطوا نعم الله وكفروا بالله فأشركوا بالله، لم ينسبوا النعم إليه سبحانه تبارك وتعالى، لم يقدموا لله سبحانه ما يفيد أنهم شكروا هذه النعمة فأدوا حق الله كما أعطاهم الله سبحانه، لم يفعلوا فجحدوا، جحدوا أنه متفرد بالألوهية سبحانه يستحق وحده، وسئلوا من الذي خلقهم قالوا الله، فلما أمروا بالعبادة عبدوا غير الله سبحانه فكفروا، بمعنى غطوا التوحيد وستروه ومنعوه واستفاضوا في الكفر ووقعوا فيه، فاستحقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه الكلمة للكافرين هنا وفي غيرها كلمة كافرين إذا جاءت فيها القراءات للكافرين بالفتح وهي قراءة الجمهور، وللكافرين بالتقليل للأزرق عن ورش، كذلك فيها الإمالة يملها أبو عمرو ويملها ابن زكوان بخلف يردور عن كسائه للكافرين، وكذلك يملها يعقوب، فإذا وقف يعقوب عليها بخلفه يقف للكافرين عبهاء السكت فيه على آخرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.